آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال الشيخ رحمه الله: وليس محور الاعتقاد على الوهم، بل على ما يقتضيه العقل الصحيح السليم الذي هو شاهد للشرع، وذلك أن المحدود محتاج إلى من حده بذلك الحد، فلا يكون إلى سبقنا أنه الاعتقاد لا يرتبط بالوهم، الاعتقاد الصحيح لا يرتبط بالوهم، لأن الوهم يؤدي إلى الغلط، إنما الاعتقاد يبنى على العقل الصحيح الذي هو شاهد للشرع. قلنا الشرع هو الأصل والعقل الصحيح هو شاهد له. هو في شغل كثير مهمة، وهي لما قال ذلك أن المحدود محتاج إلى من حده بذلك الحد. في لغتنا العامية نحن إذا قلنا محدود نستعملها للقلة، يعني بقول له أعطيتك أغراض محدودين، يعني شيء قليل، بقول له مثلا عندي بضاعة محدودة يعني شوي ما عندي كثير. فانتبهوا لهذا. الشيخ عبد الله حفظه الله: لا ينبغي أن يقال أمام العوام هذا القول دون أن يشرح. من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. يعني عند العوام لما تقول له من زعم أن إلهنا محدود بدون شرح، يتصور أنه بس تزود شيء صغير قليل، ما عندهم المحدود، يعني شيء إذا كان حجم كبير يكون محدود، إذا كان حجم صغير يكون محدود. لذلك الشيخ حفظه الله: لا ينبغي أن تقال هذه العبارة أو تكتب للعوام إلا مع البيان. فنحن لأنه تعودنا، نحن منين نعرف أن المحدود ما له حجم كان كبيرا أو صغيرا عند علماء الشريعة وعند علماء اللغة؟ من الشيخ اللي علمنا. ما قبل ذلك زعل عم يكتب فاتورة، لو واحد بيقول له عندنا بضاعة محدودة مثلا، انه عندنا شوي قليل، هيك تعلمناها من احنا وصغار، احنا ما تعلمنا عند العرب الفصحاء في الاصل. فلذلك اذا بدكم تكتبوها لحدا او تقولوها، ما تاخذوا على العادة اللي تعودتوها انتم تعودتوا محدود ما له حجم كان كبيرا او صغيرا، فاشرحوا. مثل لما نحن ندخل على مجلس مثلا ناس جداد، احنا تعودنا نقول الله موجود بلا مكان، بس دخلتوا على مجلس في ناس جداد ما سمعينا من قبل قلتوا لهم الله موجود بلا مكان، قد يقع بعضهم في الكفر، لانه ما حيفهموا شو عم تقولوا، شو موجود بلا مكان بالنسبه لهم، حيقولوا موجود بلا مكان يعني ما انه موجود. فلذلك ذكروا هذا الامر، ان خطاب الناس يكون على حسب ما يفهمون، مش منخاطبهم على حسب ما نحن نفهم ونظن انهم لا يفهمون، لان مرادنا مش نظهر لهم نحن نفهم، المراد أن نفهمهم. ما زعفوا أن نحن نفهم ولا ظنوا أن نحن ما نفهم، وإني ما نفهمانين لشو وصلنا معهم. قال الشيخ: لذلك العبرة بالفهم وليست العبرة بكثرة الحفظ. كم من حافظ ما فهم الحقيقة، وكم من حافظ لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما فهم حقائق الأمور فقال بخلافها في مواضع. فلذلك قال الشيخ هذه الجملة المهمة: العبرة بالفهم. العبرة بالفهم، أليس في الوهابية من يحفظ كل القرآن؟ فيهم من يحفظ كل القرآن لكن لا يفهمون، ليس كمثله شيء، ما بيفهم. فالعبرة بشو؟ فهم. حتى بالمدرسة العبرة بالفهم، حتى اللي بتدرسوا أنتم بالمدرسة أو بالجامعة العبرة بالفهم، مش واحد يحفظ كثير وما يفهم شيء، شو بيعمل فيهم؟ بعدين بينساهم. أما إذا فهم يعني يكون استفادة أكثر. واحد قال له للشيخ مرة حفظه الله طه ناجم، من أول ما بلش الشيخ بده يحطه مسؤول على الشباب، قال له: بس أنا ماني حافظ كثير. قال له: الصغار حافظين أكثر منك. قال له الشيخ: يا حاج العبرة بالفهم، يعني لو أنت منك حافظ كثير وفي ناس حافظ أكثر منك لكن أنت عندك فهم، يعني هذا معناه. فهون وذلك أن المحدودة، شو يعني المحدود؟ ما له حجم كان كبيرا أو صغيرا. هاي الجملة بتحطوها بعد كلمة المحدود، من زعم أن إلهنا محدود، دغري بتحطوا جنبها ما له حجم كان كبيرا أو كان صغيرا، محتاج إلى من حده بذلك الحد فلا يكون إله. الشرح الوهم والتخيل قد يجتمعان من حيث المعنى، ومحور اعتقاد المسلم ليس على الوهم، لأن الوهم يحكم على ما لم يشاهده بحكم ما شاهده، فيحكم بأن الله موجود بمكان، لأنه الوهم عشو تعود على ما شاهده، والأشياء اللي شاهدها لها مكان. أما العقل السليم فيقضي أن الله موجود بلا مكان. ذكرين هذه المرة قلنا شغلتين قالوا الشيخ حفظه الله، لما واحد نثبت له أن الله موجود بلا مكان نقول له أليس الله كان موجودا قبل كل شيء بلا مكان؟ شو بده يجاوب؟ بلى، والآن ما زال موجودا بلا مكان. والشغل الثاني من ذكر منكم غير سمر، لأنه سمر على المائي، وهذا منكم ذكر قلنا يقال إن الأشياء مثل الذرة مثلا لها حجم، في أشياء بدها تدقيق بالنظر حتى نشوف الأشياء الصغيرة، مثل اللي بيفوت من الكوة لما يكون ضوء الشمس، شو بيسموه هذا؟ الهباء. وأكبر منه قلنا شو مذكرين؟ حبة الخردل، حبة السمسم، حبة العدس، حبة الفول، حمص، العنب، إلى أن نصل في أكبر شيء هو العرش. هذه أحجام مختلفة تحتاج لمن جعلها على هذا الحجم. هذه الأحجام لها مكان، الله الذي خلق هذه الأحجام وجعل لها مكانا لا يجوز أن يكون له مكان. هذا مثال عن الأجسام الكثيفة. قلنا كمان عن الأجسام اللطيفة، ضوء الشمعة له انتشار، له حد، له حجم، أكبر منه ضوء الكهرباء، أكبر من ضوء الكهرباء ضوء القمر، أكبر ضوء الشمس، كل ذلك له حد، له حجم. الله الذي خلق هذه الأجسام اللطيفة وتلك الأجسام الكثيفة على أحجام مختلفة لها مكان، لا يجوز هو أن يكون له حجم ولا يجوز أن يكون له مكان. فإذا طريقتان يعني مفيدتان وكثير قوية هالطريقتين وسهلين على الفهم بالنسبة للي يعني الله تبارك وتعالى أعطاه أن يفهم، فاحفظوهن هذول. ومحور اعتقاد المسلم على العقل السليم ليس على الوهم، لأن العقل لا يرد ذلك بل يقبله ويسلم به، والوهم يتصور أشياء لا حقيقة لها. ومثال ذلك لو نظر إنسان إلى البحر عند الغروب وهمه يقول له إن السماء متصفة بالبحر وإن الشمس تنزل في البحر، هيك الوهم بيقول له، بس الواقع اللي هو بيعرفه لا ليس كذلك، لكن الواقع غير ذلك. فنحن ننظر إلى العقل ولا ننظر إلى الوهم. إذا واحد قال لا ما ننظر للعقل كيف تقولون؟ قال الله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، يعني شو أو نعقل؟ يعني معناته العقل له اعتبار في الشرع. وقالوا يعني هذا الكلام عن الكفار، لو كنا نسمع أي نسمع سماع من يقبل، يعني مش طرش هن يعني. وقالوا لو كنا نسمع أي سماع قبول، أو نعقل يعني يعقلون ما سمعوه، يعني يستعملون عقولهم، ما كنا في أصحاب السعير، معناه لو استعملنا عقولنا كما يجب وسمعنا سماع القبول لكنا آمنا. هذا معناته، هذا معناه. فهذا معناه العقل له اعتبار. أن الوهابية بعضهم يقول لأتباعهم لا تفكروا بعقولكم إذا تكلمتم عن الله، لأننا لما نعلم الشخص نقول له الدليل العقلي، فحتى يبعد هذا الإنسان عن التصديق يقول ما تستعمل عقلك لما تتكلم عن الله، معناه معنى كلامه يعطل عقلك السليم حتى يعتقد معتقده مستقيم فاسد، اللي هو أن الله جسم وأنه قاعد فوق العرش وله جوارح وله أعضاء. فبهذا قد يصحى هذا الإنسان اللي قليله هيك إذا تلي عليه مثل هذه الآية وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني أن العقل له شأن. وإذا قال المشبهة كيف يقال الله ليس متصلا بالعالم ولا منفصلا عنه؟ هذا لا يقبله العقل. يقال لهم العقل يقبله لكن الوهم لا يتصوره، كما لا يتصور الوهم عدم وجود النور ولا الظلمة في الأذان، أن النور مخلوق والظلام مخلوق، قبل أن يخلقا لم يكونا موجودين، ما كان في لا نور ولا ظلمة، يعني كان وقت لم يكن فيه ظلام ولا نور. أن قلنا أول ما خلق الله شو؟ الماء، ثم العرش، ثم القلم، ثم اللوح المحفوظ، بعد ذلك خلق النور والظلام. فإذا كان وقت لا يوجد فيه ظلام ولا نور، لو أراد الإنسان أن يمشي مع تصوره مع وهمه، وهمه هل يقبل بهذا؟ هل يقبل وهم أي واحد منا ويتصور وقتا لم يكن فيه ظلام ولا نور؟ لا، لأنه يقول له يا نور قطعت الكهرباء ظلام، هل يقول له؟ فلا يتصور لأنه هكذا تعود. ولكن لو فكر بعقله يقول هذان متعاقبان، النور تعقبه الظلمة، الظلمة يعقبها النور، المتعاقبان حادثان، فإذا لم يكن هذا موجودا في الأزل ولم يكن هذا موجودا في الأزل. إذا كان وقت لم يكن فيه ظلام ولم يكن فيه نور، فإذا صدقنا بشيء مع أن تصورنا لم يقبله، وهذا موجود في القرآن الكريم، وجعل الظلمات والنور، يعني خلق، أي أبرز من العدم إلى الوجود، أي أوجد شيئا كان معدوما أبرزه من العدم إلى الوجود، النور والظلام. فإذا صدقنا بشيء موجود في القرآن الكريم دون أن يتصور وهمنا ذلك، ليش؟ لأن الاعتقاد لا يبنى على الوهم، إنما على الشرع، على العقل السليم اللي هو شاهد الشرع. فقد أخبر الله أنهما مخلوقان، قال تعالى وجعل الظلمات والنور، هون جعل بمعنى خلق. قال رحمه الله فكما صح وجود الله تعالى بلا مكان وجهة قبل خلق الأماكن والجهات، فكذلك يصح وجوده بعد خلق الأماكن بلا مكان وجهة، وهذا لا يكون نفيا لوجوده تعالى كما زعمت المشبهة والوهابية، وهم الدعاة إلى التجسيم في هذا العصر. يعني الوهابية مجسمة، غير صحيح. لا، تأتي جعل بمعنى خلق، هنا معناها خلق، هم يقولون هكذا على زعمهم، يقولون فقط لخلق شيء من شيء على زعمهم. الشرح الشرح أما الدليل العقلي على تنزيه الله عن المكان فهو أنه تعالى لو استقر على مكان أو حاذى مكانا لم يخلو أن يكون بقدر المكان أو أصغر منه أو أكبر منه، كمان هذا دليل كثير قوي من العقل على أن الله تبارك وتعالى ليس جالسا على العرش وليس محاذيا للعرش بالمسافة كما يقول المشبهة، لأنه اللي بيكون جالس على شيء أو محاذي له يكون مثله أو أوسع منه أو أصغر منه، وفي هذه الحالات الثلاث يكون مقدرا، يكون ذا حجم، يكون محدودا، ويحتاج إلى من حده، إلى من جعله في هذا الحجم الذي هو عليه. فلو كان مثل المكان لكان له شكل المكان، إن كان ذلك المكان مربعا أو مثلثا أو غيره من الأشكال، فيكون محتاجا إلى مخصص خصصه بأحد هذه الأشكال، وهذا عجز. ولو كان أكبر من المكان لأدى ذلك إلى التوهم أن الله متجزئ، لأن يكون جزء منه في مكان والزائد خارج المكان، وهذا كفر أيضا، أن المتجزئ يحتاج إلى من جعله في الحجم الذي هو عليه. ولو كان أصغر من المكان لكان ذلك حصرا له، وهذا لا يليق بالله تعالى، كما إذا قيل أنه أصغر معناته جسم، معناته محتاج إلى من جعله في هذا الحد الذي هو عليه. فمحال أن يكون الله مثل المكان أو أكبر من المكان أو أصغر من المكان، وما أدى إلى المحال محال. فثبت المراد المطلوب الصحيح وهو أن الله موجود بلا مكان. قال الشيخ رحمه الله وحكم من يقول إن الله تعالى في كل مكان أو في جميع الأماكن، التكفير إذا كان يفهم من هذه العبارة أن الله بذاته منبث أو حال في الأماكن، أما إذا كان يفهم من هذه العبارة أنه تعالى مسيطر على كل شيء وعالم بكل شيء فلا يكفر، وهذا قصد كثير ممن يلهج بهاتين الكلمتين ويجب النهي عنهما على كل حال. هذه الجملة اللي يقولوها بعض الناس إن الله تعالى في كل مكان أو في جميع الأماكن، هذا من كان يفهم منه أن الله متحيز في كل مكان فهذا كفر، يقال له إن كان هذا فهمك أنت عليك أن تتشهد لأن هذا ضد القرآن الكريم. أما إذا واحد قال أنا لا أفهم منه ذلك، أفهم أن الله عالم بكل مكان، فيقال له إذن قل الله عالم بكل شيء، الله عالم بكل مكان لا يخفى عليه شيء، لا تقل الله في كل مكان أو موجود في كل مكان، هذه العبارة ما نقلت عن أحد من الأئمة، إنما هي كلام بعض جهلة المتصوفة، ويقولها بعض الشاذلية الأشرطية اليوم، يقولون هذا، يقولون الله حال في كل شيء، يعنون بذلك أنه داخل في كل شيء، حتى قال بعضهم الزاني لا يجب عليه أن يغتسل، والزانية لا يجب عليها أن تغتسل، قالوا لاتحاد الفاعل والمفعول به، وهذا كفر صريح، قالوا لأن هذا هو الله وهذا هو الله، فهم يدعون الإسلام، كفرهم أشد من كفر النصارى هؤلاء، أن النصارى يقولون عيسى هو الله، أو يقولون عيسى ابن الله، يقولون الله ثالث ثلاثة، يعنون بذلك يعبدون مريم وعيسى والروح القدس جبريل عليه السلام. أما هؤلاء الذين يدعون الإسلام قالوا الله في كل شيء، حتى في القذر وفي الحيطان وفي الكلاب والخنازير، موجود هنا منهم في عرموت، فعملوا احتفال قالوا لي مبنى لهم اسمه الشاذلية الأشرطية، هو حتى أقول لهم إيش بيتك ما بيعرفوا بيتك، لا حتى يعرفوا طلع الثاني على اليمين أول طلع مطلع على اليمين، احذروا منهم، يجب التحذير منهم، أول مبنى هم ينتسبون إلى الشيخ علي نور الدين اليشرطي. هذا الشيخ علي نور الدين اليشرطي كان شيخا طيبا، أصله من المغرب، وكان يسكن في عكا في فلسطين، وأخذ عنه بعض المشايخ من أهل لبنان وغير لبنان، منهم الشيخ مصطفى نجا رحمه الله. هذا الشيخ مصطفى نجا بتسمعوا فيه، كان مفتي ولاية بيروت أيام الانتداب الفرنسي، وكان رجلا صالحا وليا، كان يتعفف عن أموال الفرنسيين ويتعفف عن أموال الناس، كان زاهدا صالحا وليا، هذا الذي دفن في الباشورة رضي الله عنه. كانت راهبتان ناحية الشرقية، كانتا تنظران إلى جهة الباشورة تريان نورا يخرج من قبر إلى السماء، فجاءتا إلى الحفار بعد أن رأتا ذلك، قالتا كنا نرى نورا يخرج من هذه الناحية إلى السماء، قبر من هذا؟ فالحفار قال لهما هذا قبر الشيخ مصطفى نجا رحمه الله. هذا كان على الصواب، ما كان على هذه الطريقة اللي هلأ ماشيين عليها، حرفوها وبدلوها، النصارى حرفوا ما كان عليه عيسى، واليهود حرفوا ما كان عليه موسى، وهؤلاء حرفوا ما كان عليه الشيخ علي نور الدين اليشرطي، فهو بريء منهم ولا يعتقد هذه العقيدة الفاسدة. كثير مما ينسب إلى الصالحين ليس من قوله، وكثير مما في الكتب وينسب إلى الصالحين ليس من كلامه، ما تنغروا أنه كثير من الناس منتسبين لها الطريقة فهم على هذا. أعرف شخصا كان من المشاهير في بيروت، مات وقال له الشيخ كذا، قال لي أخي كان يدرسنا في مدرسة الظريف، قال مرة دخل إلينا إلى الصف على رأسه لفة ينتسب لهؤلاء الشاذلية، أراد أن يمازح التلاميذ، قال لهم أنا مني مسلم ولا نصراني، أنا صيصاني. هذا كفر يقول عن حاله أنا لست مسلما، لو كان يمزح ما لا يعتبرون هذا الكلام الذي يخرج من أفواههم الخبيث أنه كفر. مثل هذا الشيخ يشجع الناس على الكفر، وأنه إذا واحد منهم مزح ووقع في الكفر فبين له واحد قال له هذا كفر، شو بيستشهد هذا الشخص الطالب؟ قال له الشيخ اللي درسنا بالمدرسة على راسه لفة، قال له الشيخ فلان فأنا يقول مثل هذا الكلام تعترض علي؟ وحدثتكم عن الشيخ أحمد السكندراني رحمه الله، قال كنت أشتري من دكان قرب مسجد برج أبي حيدر، فذكرت النصارى وذكرت أن اليهود والنصارى كفار، فقال البائع كيف تقول عن النصارى كفار والشيخ فلان قال عنهم مؤمنون؟ شيخ مشهور مات أيضا هذا الآخر. فقال صرت أتلو عليه آيات من القرآن، لأنه هذا الشيخ أحمد كان حافظ القرآن، وفي القرآن كثير من الآيات تدل على كفر اليهود والنصارى. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، هذا في نار جهنم. هذه الآية هنا شيء مهم، بعض الجهال يسمعون من للتضعيف من بعضية ولا يعرفون أنه يوجد من لغير التضعيف في لغة العرب، فيظنون أن من فقط للتضعيف، يعني ليس الكل، هكذا يظن بعضهم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب، هنا من ليست بعضية، يقال لها بيانية، يعني أن كل أهل الكتاب كفار، اليهود والنصارى هؤلاء كلهم كفار، ليس معناه بعضهم كفار وبعضهم ليسوا كفارا. فللجهل واحد بيكون أخذ بالمدرسة إنه من للتبعيد، بس من للتبعيد، مثل ما مرنا نفوت كثير بهالموضوع بالمدرسة لما كنا ندرس نحن وصغار، شو كانوا يقولوا لنا؟ من للعاقل وما لغير العاقل، وهيك انتم كنتوا تسمعوا مثل ما نحن كنا نسمع نحن وصغار. وهي المن ليس فقط تأتي للعاقل، بل قد تستعمل لغير العاقل، لكن كثر استعمالها للعاقل، كثر استعمالها للعاقل، مش معناته بلغة العرب لا تستعمل من إلا للعاقل. قال الله تعالى: ومنهم من يمشي على بطنه. من اللي يمشي على بطنه؟ بعض البهائم مثل الحية مثلا تمشي على بطنها. ومنهم من يمشي على بطنه، الحية عاقل؟ لا. فهون هذه من شو اسمها؟ احفظوها، بيانية وليس بعضية. هون إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، يعني إن اليهود والنصارى، هذا معناه، والمشركين أي الذين يعبدون الأوثان ويعبدون القمر ويعبدون النجم، في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية، يعني شر ما خلق الله. اليهود والنصارى وسائر الكفار هم شر ما خلق الله. فهذا الجاهل وغيره أيضا، كان واحد قاضي في بعلبك أيضا مات أعرفه، أنا كل هؤلاء أعرفهم، كان يتحدث عن النصارى فقال: أما الروم فليسوا كفارا. الروم يعني النصارى الروم، قال: أما الروم فليسوا كفارا. على رأسي لفة هكذا حجمها كبير. هؤلاء يضرون الناس أكثر من ضرر الخوري، يضرون المسلمين أكثر من ضرر الخوري، لأنه إذا جاء هذا إلى مسلم وقال له أنا، بدون ما يقول له بس يشوف شكله بقول له أنا أقول لك أن النصارى مثلا من كفار، قد يصدقه هذا الذي كان مسلما قبل هذا الاعتقاد. أما الخوري إذا جاء إلى أي واحد من المسلمين وقال هذا حلال هذا حرام، شو بيقول له المسلم؟ هل عندنا يا عم شو أنت خوري جيت قلنا هذا حلال هذا حرام تعلمنا ديننا؟ روح. أما ذاك فضرره أكبر من الخوري على المسلمين. لذلك لما قتل المعتزلي غيلان بن مروان بحكم القضاء الشرعي، قتله خليفة هشام، لما نفذ فيه حكم القتل على باب دمشق قطع يديه ورجليه، كان معتزليا يقول: الإنسان يخلق أفعال نفسه، الله ما شاء حصول الشر، الإنسان هو يخلق أفعاله. فكان في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز سمع عنه هذا الحاكم ماذا يفعل إن سمع عن شخص أنه ارتد، يستدعيه وينظر إن ثبت عنده أنه على الكفر أنه على الردة، ينفذ حكم الشرع، ينفذ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من بدل دينه فاقتلوه. يعني يجب على الحاكم أن يقتل من ارتد، يجب في الشرع. فعمر بن عبد العزيز كان خليفة راشدا، كان الخليفة السادس الراشد، كان على رأس المئة، مات سنة 101 للهجرة رضي الله عنه، هو كان مجدد القرن الأول الهجري، عمر بن عبد العزيز كان هذا الرجل بزمانه، فاستدعاه فقال له: يا أمير المؤمنين يكذب علي، يعني معناه كلامي على زعمي أنا ما قلت هذا، تكذبون علي، ما جاء شاهدان ثقتان وشهدا عنده عند عمر فتركه، لكن قبل أن يتركه هو كان من الملهمين نهل الفراسة. قال له: إن كان الذي في قلبك يخالف الذي قلت أذاقه الله حمر السيف، يعني تقتل. إن كان اعتقادك غير اللي عم تقول لي إياه، وعم له يكذب علي يا أمير المؤمنين. بأيام الخليفة هشام كمان من الأمويين أخذه، فلما كلمه في هذا الأمر ما قال يكذب علي يا أمير المؤمنين، قال له: أحضر من يناظرني. كبر راسه عن الأول، قال له: أحضر لي من يناظرني. فكان في بهذيك الأيام من يناظره، ولا في من يناظر مثله. فأحضر له الإمام الأوزاعي من بيروت إلى دمشق، فناظره فكسره الإمام الأوزاعي، كسره وقال للخليفة هشام: كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين. قال: هذا كافر، يعني نفذ فيه الحكم اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل حتى يكون عبرة؟ سيدنا علي مش أحرق الذين قالوا له: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا؟ فهم أحياء أحرقهم. ليش؟ مجتهد الإمام علي، قال هذا حتى يكون عبرة فتنطفئ هذه الفتنة. والخليفة هشام هكذا قال في نفسه، يعني حتى يكون عبرة قطع يديه ورجليه. أليس الحلاج أيضا قطعت يداه ورجلاه، ثم بعد قتله أحرق جسمه وذر رماده في دجلة حتى يكون عبرة؟ وهذا هو، قطع يداه ورجلاه، قتل وصلب وعلق على باب دمشق. بعد هذا انطفأت فتنته، والحلاج بعد هذا الذي فعله الخليفة المقتدر بالله العباسي اللي كان بزمانه انطفأت فتنته. فإذا هذه فيها حكم هذه الأفعال، وهي أن تنطفئ فتنة هؤلاء الفاسدين. ماذا قال أحد العلماء الأكابر الأجلاء لما قتل غيلان ابن مروان الدمشقي؟ قال: قتل هذا أفضل من قتل ألف رومي وتركي. الروم يعني الأوروبيين، يعني يقولوا عنهم الروم النصارى، والأتراك بهذاك الزمن كان أكثرهم كفار، مش مثل هلأ يغلب على بلاد الأتراك الإسلام. شو قال؟ قال: أفضل من قتل أديش؟ ألف رومي وتركي. ليش؟ لأن هذا كان يضر المسلمين، يجر الناس إلى الكفر، يقول لهم: أنا من مشايخ المسلمين وأقول لكم هذه العقيدة، ويولد شبها حتى يوقع الناس في الكفر. فهذول فتنتهم أشد، لأنه كمان هذول اللي بيدعوا المشيخة مثل هذا القرضاوي اللي بآخر حلقة قالوا لي، كان عم يتكلم عن المعتزلة، قال لهم: المعتزلة ردوا النصوص. تعرفوا شو يعني ردوا النصوص؟ رفضوها، كذبوها، يعني كذبوا آيات القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وأثناء الحلقة شو قال؟ قال: أنا لا أكفر المعتزلة. ما شو يعني لا قوله؟ ما معنى قوله لا أكفر المعتزلة؟ يعني هو عنهم مسلمون. شو كان قايل عنهم؟ رد النصوص. شوفوا من لحاله، يعني من لحاله، هذا هو ذاته اللي قال الرسول يغلط في أمور التشريع، يجتهد ويخطئ في أمور التشريع صلى الله عليه وسلم. يكفي أن واحد يحفظ في هذا الأمر: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأن يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير النبي. من رواية حديث حافظ الطبراني في المعجم الأوسط، والحافظ زين الدين العراقي وحسنه، أن يوسف القرضاوي لما سمع هذا الحديث من واحد من أحبابنا قال: هذول جهال، هذا مش كلام الرسول، ده كلام ابن عباس ولا كلام إمام دار الهجرة إمام مالك. هو الجاهل، هو الذي جهل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز السكوت عن هؤلاء، لا يجوز السكوت عن هؤلاء صلى الله عليه وسلم. هو من خبثه رد الحديث الذي كفر فيه الرسول المعتزلة، قال: صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام، المرجئة والقدرية. الرسول قال هذا، هو قال هذا الحديث لا يصح عن رسول الله. ونحن قلنا مذكرين هذاك الدرس، قلنا هذا الحديث أورده الإمام أبو حنيفة في معرض الاستدلال، وفي قاعدة في مصطلح الحديث علماء المصطلح قرروها: ما أورده الإمام المجتهد في معرض الاستدلال فهو تصحيح لهذا الحديث. فإذا الإمام أبو حنيفة الحافظ صح هذا الحديث، صنفان للأمة ليس لهما نصيب في الإسلام، المرجئة والقدرية، منهم القدرية معتزلة. إجا يوسف القرضاوي هلا قال هذا لا يصح عن رسول الله. من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري هذا الحديث على قول بعض المجتهدين هكذا، وعلى قول هو من بدل دينه فاقتلوه عند الإمام الشافعي بعد الاستتابة، عند أبي حنيفة لا يعتبر استتابة المرتد لازمة، يعتبرها سنة، يعني يستطيع الإمام أن يقتله بدون استتابة المرتد الذي كان مسلما مرتدا. انتم سامعين قصة معاذ جبل وأبي موسى الأشعري، أليس الرسول أرسلهما إلى اليمن، هذا على ناحية وهذا على ناحية، وقال لهما بشرا ولا تنفرا، وأوصاهما صلى الله عليه وسلم بالتطاوع، أمرهما بالتطاوع وقال لهما بشرا ولا تنفرا، فكانا ينفذان وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يزور هذا وهذا يزور هذا. فمر إجا معاذ لزيارة أبي موسى الأشعري، شوفوا الصحابة كيف كانوا يعملون. فلما وصل إلى مقصده وجد إنسانا مربوطا بالحديد، قال ما شأن هذا الرجل؟ قيل له كان مسلما ثم ارتد يهوديا، وقال لا أنزل عن دابتي حتى يقتل، فقتلوه فنزل. ومعاذ بن جبل المجتهد الصحابة، أبو موسى الأشعري المجتهد الصحابة، فكانا هما ينفذان وصية رسول الله بالتطاوع صلى الله عليه وسلم، يعني بأن يتواضع أحدهما للآخر، هذا معنى التواضع، أن يتواضع المسلم لأخيه المسلم وإن كان هو فوقه من حيث المرتبة من حيث الدرجة، يعني الأستاذ يتواضع للتلميذ والتلميذ يتواضع للأستاذ، المرأة تتواضع لزوجها والزوج يتواضع لزوجته، هذا يقال عنه التطاوع. الله تعالى لا يحب أن يكون بين المسلمين الشحناء، التباغض، الحقد. يعني ورد في حديث أنه في يوم رفع الأعمال، ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس، الله تبارك وتعالى يغفر لبعض المسلمين جميع ذنوبهم ولبعض بعض ذنوبهم إلا الذين بينهما شحناء، يعني تباغض وحقد لأمر الدنيا، هؤلاء لا يغفر لهم. إذا في اثنين تشاحنين في بيناتهم مشاحنة، بغضاء، حقد، مش لأمر، مش غضب، غضب لله، لا لأمر الدنيا. ثم بيحصل كثير بين الرجال والمرأة، شلت الكبدية، حطيت الكبدية، أنت ظهرت، أنت جيت، أنت قلت لي لا ما قلت لي، قال لي ما قلت لي، اتخانقوا مع بعض، بصير شحناء، بصير حقد على بعضهم. يعني إذا قادر هذا يعمل فيه شيء بيعمله، إذا قادر تعمل شيء فبتعمل للدنيا، مش لأمر أخروي، مش لأنه هذا رفض النصيحة الشرعية أو هي رفضت النصيحة الشرعية. هذه الشحنة يعني أن يكون في بيناتهم بغض، مش لأمر الدين، لأمر الدنيوي، وحقد يترتب عليه بعدين حقد، يعني يكون بنفسه أنه إن استطاع أن يؤذيه يؤذيه، وهذا بنفسه كذلك. هيدول ورد في الحديث أنه ما بيحصل المغفرة في يوم الاثنين والخميس لما ترفع الأعمال، فالله لا يحب هذا الأمر أن يكون بين المسلمين. نعم. إذا أورد الإمام المجتهد حديثا في معرض الاستدلال، إذا أورد الإمام المجتهد حديثا في معرض الاستدلال فهو تصحيح منه للحديث، ذكر ذلك علماء المصطلح. هذا الحديث من أورده؟ صنفان الأمة في معرض الاستدلال، من أورده؟ إمام أبو حنيفة. الشرح كان لأنها ليست صادرة عن السلف بل عن المعتزلة، ثم استعملها جهلة العوام. كلمة الله موجود في كل مكان، أو الله في كل الوجود أو في كل مكان، منها من السلف؟ السلف القول الصحيح أنه قديش الوقت 300 سنة، القول الصحيح أن وقت السلف ينتهي بالقرن الثالث الهجري. لذلك لما تتحدثوا عن الإمام أبي جعفر الطحاوي، العوام ما بيعرفوا شو يعني أبو جعفر الطحاوي، إنما هن في منهم بيجهلوا أصل الإسلام، حيعرفوا من هو أبو جعفر الطحاوي ما بيعرفوا. فدائما قولوا لما تقولوا أبو جعفر الطحاوي قولوا السلفي، وإذا كان بمجلس بعدكم أول مرة تقعدوا فيه ناس قولوا له شو يعني السلفي، يعني كان بالقرون الفاضلة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى عليها بقوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا الحديث كمان ضعف القرطبي، هو حديث صحيح بلا خلاف، خير القرون قرني، وحديث فراق الأمة كمان ضعفه اللي هو كمان صحيح بلا خلاف، قال هذا كمان منه صحيح. فتذكروا هذا الأمر لما تذكروا أبو جعفر الطحاوي، اذكروا معها أنه سلفي، لأن الوهابية اليوم تمويها على الناس شو يقولون عن عقيدتهم، يقولوا هذه عقيدة السلف حتى يموه على الناس أن العقيدة على زمن اللي كان عليها الصحابة والتابعين. الشرح: كان جهم بن صفوان يقول عن الله تعالى هو هذا الهواء وعلى كل شيء، فكفره المسلمون فقتل بحكم الردة. أما من قال الله في كل مكان على معنى الإحاطة بالعلم والتدبير فلا نكفره. وأما قوله تعالى وكان الله بكل شيء محيطا، فليس معناه أن الله محيط بالعالم كإحاطة الحقة بما فيها. الحقة شيء مستدير مثل علبة الجواهر، يعني شيء مستدير من زمان يحط فيه الأشياء الثمينة، يوضع فيه الأشياء الثمينة بما فيها. إنما معناه إحاطة العلم والقدرة، أي أنه لا يخرج شيء عن قدرة الله وعلمه، مثل وهو معكم أينما كنتم، مش معناته بذاته أينما كنا هو معنا، فعالم بنا أينما كنا لا يخفى عليه شيء. قال الشيخ رحمه الله: ونرفع الأيدي في الدعاء للسماء لأنها مهبط الرحمات والبركات، وليس لأن الله موجود بذاته في السماء. لأن هون قد يسألك واحد، طب أنت تقول الله موجود بلا مكان، من إحنا وصغار نسمع يقولوا لا إله إلا الله، الناس هيك عادة يا رب، بعضهم هيك بيعملوا يا رب. الرسول كان لما يدعو عليه الصلاة والسلام بعض الأحيان يرفع يديه إلى السماء ويرفع بصره إلى السماء، هذا فيه تعظيم لله، مش معناته أن الله ساكن في جهة فوق. والدليل على أن الله موجود بلا مكان من تصرف الرسول أنه بعض الأحيان لما دعا وجه بطون كفيه إلى الأرض وظهر الكفين إلى السماء. لما دعا في دعاء الاستسقاء الرسول صلى الله عليه وسلم أشار ببطون كفيه إلى الأرض وبظهرها إلى السماء، هذا معناه أنه يقول الله موجود بلا مكان. لذلك بعض الأحيان رفع بطون الكفين إلى السماء، وبعض الأحيان رفع ظهر كفيه إلى السماء وجعل بطن الكف إلى جهة الأرض، هذا معناه أن الرسول يقرر أن الله موجود بلا مكان، هذا معناه. هذا الحديث رواه الحافظ نور الدين الهيثمي وصححه، أن الرسول في دعاء الاستسقاء صلى الله عليه وسلم وجه بطن كفيه إلى الأرض وظهر كفيه إلى السماء. وكذلك ورد في سنن أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يرفع إصبعه ويحرك إصبعه في التشهد كان يخفضه قليلا، يعني لا يوجهه هكذا إلى السماء، هكذا يفعل، يرفع الإصبع إشارة إلى تعظيم المدعو وهو الله، ويخفضه قليلا إشارة إلى معناه الله موجود بلا مكان. ما عمل هكذا في التشهد، رفعه وأخفضه قليلا، يعني ما أشار به إلى السماء عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي كان يحصل من الرسول أنه رفع يديه إلى السماء، هذا ليس معناه أنه يقول الله موجود في السماء، معناه تعظيم لله ومعناه أن السماء ما فيها معصية، ما فيها إلا من يعمل الطاعة، الملائكة وفيها سيدنا عيسى عليه السلام وهم لا يعملون إلا الطاعة، فهي مهبط الرحمات والبركات وهي قبلة للدعاء، كما أن الكعبة قبلة للصلاة، نحن نتوجه بالصلاة إلى الكعبة، مش لأن الله ساكن في الكعبة، لا، لأن الله أمرنا بذلك، أمرنا أن نطوف حول الكعبة وأن نتوجه إليها في الصلاة، وفي الدعاء تتوجه إلى السماء لأنها مهبط الرحمات والبركات، كما أننا نستقبل الكعبة الشريفة في الصلاة لأن الله تعالى أمرنا بذلك، وليس لأن لها ميزة وخصوصية بسكن الله فيها. الشرق نرفع أيدينا في الدعاء إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء، كما أن الكعبة قبلة الصلاة، أي تنزل علينا البركة والرحمة لأن السماء مهبط الرحمات. أما مد اليدين فمعناه استنزال الرحمة، والله لا يخيب القاصدين بحقه، فهذا الداعي الذي دعا الله تعالى وكان مادا يديه إلى السماء ليستنزل الرحمات من الله تعالى، فإذا مسح بعد إنهاء الدعاء باليدين وجهه، معنى ذلك أن هذه اليد نزلت عليها رحمات، وبمسحه وجهه بهما أصابت هذه الرحمات وجهه. ما كل المسلمين بيعملوا ايه؟ الوهابية ما بيعملوا ايه؟ الوهابية خالف كهرباء. يوسف القرضاوي في تبعية السودان من نحو 3 أشهر قال الحرام ان واحد قال لا يجوز يمسح بعد الدعاء وشه باليمين. هو ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه فعل، لكن باسناد بعيد، لكن المسلمين كلهم يتعلمون، هذا ليس امرا منكرا. ثم لكان لا يجوز ليلة عن الرسول بإثنان بعيد، ليلة عن الرسول بإثنان بعيد كان لا يجوز حرام، ورد عن رسول الله بإثنان بعيد أن رأى يديه، ورد بإثنان صحيح أنه رفع يديه عند الدعاء والمسائل، رفع يديه حتى ظهر بياض كفيه، هذا ثبت في الحديث. أما المسح ما ورد بإثنان صحيح، لكن أليس عمل كل المسلمين بهذا؟ وعمل المسلمين يقوي الحديث، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما رآه المسلمين حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمين قبيحا فهو عند الله قبيح. مثل كل قلب جرى منفعة فهو ربا، وكل سبيل فيها مشهور فيه حديث ضعيف من حيث الإسناد، لكن عمل الأمة به قلاب فهو صحيح لغيره، أي بسبب عمل الأمة به بلا خلاف أن القرض الذي يجب منفعة ربا، وهذا أيضا كذلك المسلمين كلهم يعملون بهذا، فكلهم يعيب على أن يبتدع بنفع الشيء ومنفع ربا هذا يجب. الرسول نفسه كان هو يبتدع صلى الله عليه وسلم، وجبريل رفع الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول رفع نفسه ورفع غيره من الصحابة، رفع عثمان وعمر بن حسين والله. ويكفر من يعتقد التحيز لله تعالى، أو يعتقد أن الله شيء كالهواء أو كالنور يملأ مكانا أو غرفة أو مسجدا، فنسمي المساجد بيوت الله لا لأن الله يسكنها، بل لأنها أماكن معدة لذكر الله وعبادته. المساجد نسميها شو؟ بيوت الله. بعد واحد غلط بكمال ما عم يذكر الأسماء، وما مرادها الله مجرد الاسم. كان في مجلس هذا الكلام منذ نحو 20 سنة، قال المسجد بيت الله والكنيسة بيت الله. بعد عايش هذا، ولي كميات اللي حكيت عنه هذا بعد عايش. ويقال في العرش إنه جرم، شين جرم؟ جسد يعني، أعده الله ليطوف به الملائكة كما يطوف المؤمنون في الأرض بالكعبة. يعني إذا واحد قال لكم شو الحكمة من خلق العرش؟ بتقولوا خلق الله العرش ليكون كعبة للملائكة الحافين حوله يتوجهون إليه ويطوفون حوله، كما أن الله خلق هذه الكعبة التي في الأرض لنطوف حولها ونتوجه إليها في الصلاة، هو كعبة لأولئك الملائكة، كما أن الكعبة التي منها بالنسبة لنا نقول عنها كعبة. فإذا هذا معنى خلق العرش. كثير من الناس بيسألوكم ليش الله تعالى خلق العرش نحن ما شايفينه، ليش خلقه الله؟ هذا الجواب، ليكون كعبة للملائكة الحافين حوله، الملائكة الذين هم في ذلك المكان. أولئك الملائكة أعلى من البيت المعمور، أولئك موجودون في آخر مكان، أولئك غير الحافين لا يعلم عددهم إلا الله.